شلون وردوا الشمس الثاني؟ لا لا لا ايش الحل الان؟ ما بيجي المسلمين اي حل، ما بيجي المسلمين اي حل. راحوا يتحرشون بهذا السب الخبيث، ثم راحوا اختفوا في الكهوف وتركوا الشعب الشيشاني يتلقى الضربات الجوية والبرية والصواريخ والدبابات والغازات الآخرية، وراح عند كما صرح أحد الوزراء، لا أدري وزير الداخلية أو وزير الحرب أو كذا، صرح بأن هؤلاء الآن يتمتعون بالعافية والصحة، لم يمسهم أي سوء من القوات الروسية، وذهب ضحية لهذا الظلم الشعب الأفغاني، وخاصة الصبيان هو نساء شيشاني الشو يعني تحرش بالروس وهربوا منهم. هم ناس قطريين خطاب جماعته، انت ما تعرف هذا؟ لا والله لا لا، ناس قطريين كتكفيريين. ان عندنا الاعلام في بداية الامر يمكن كان مع الروس ما هو مع الشيشان. هو خطاب؟ لا لا يعني الاعلام هذه الحقيقة بداية مع الروس. الحقيقة ان هؤلاء الهمج الاوغاد يعني قادوا معركة من الشيشان إلى داغستان يريدون يفتحونها، فتحركت روسيا هي استرجتهم بسهولة ولاحقتهم بداعي الشعب الإصحاني الشعب الشيشاني بارك الله فيكم بحربها الظالمة وقواتها الجبارة على شعب مسكين لا يملك من السلاح ولا من القوة ما يستطيع أن يواجه به هذا العدو. والله تبارك وتعالى يقول وعدر ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، فهم في وضع يطمع عدو الله لا يرهبه، هم في وضع يعني يطمعون فيهم أعداء الله ولا يرهبونه. فحانت الفرصة وتنحت على أيدي هؤلاء المتحرشين لأن تسب هذه أو هذا الدب على هذه الفريسة التي استطاع أن يبتلعها بسهولة. أسألهم هؤلاء ما يعتبر جهاد شرعي يا شيخ؟ كيف جهاد شرعي؟ يعني هم يشعرون أن هذا جهاد هم يدافع عن فرصنا ودفاعهم لا شرعي. لا الآن نحن عليكم الدفاع على الشيشار والله نساعدهم على المسلمين أن يحبون مساعدتهم مظلومين مساكين لكن من ورطهم ومن أرمان يؤتون هذه المهارف اتحرش. لا هم اتحرشوا فيهم الشيشانيين تحركوا في الروس، صح ولا كلام؟ ها؟ لا لا، يعني الشعب الشيشاني ما تحرك، تحرك الناس يحملون هذا الفكر الفاسد، عرب وشيشان، يحملون فكرا طائشا بارك الله فيهم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يبصر شباب الأمة. يعني من فتنة في فتنة، من هلاك في هلاك، من دمار في دمار.